الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم ومما أقرته فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، وإن عقيدة المبتدعة مأخوذة من الأهواء ومن الابتكارات ومن العقول الفاسدة ومن الأقوال المنحرفة، قلدوا فيها الفلاسفة وقلدوا فيها الطبائعيين والمبتدعة بجميع أنواعهم، فكانوا بذلك أبعد عن الصواب ولو كثروا، فلا عبرة بهم لمخالفتهم لأهل السنة. ولذلك أهل السنة مجمعون على أن آيات الصفات تمر كما جاءت ويعتقد مدلولها ومعناها ويتوقف عن كيفية ما دلت عليه من الصفات، ومن جملة ذلك دلالتها على أن ربهم سبحانه فوق عباده، علي على خلقه، عال عليهم، ويستدلون على ذلك بالعقل والفطرة وبالكتاب والسنة. وخالفهم من خالفهم من المبتدعة ولم يلتفتوا إلى خلافهم، والمبتدعة والزنادقة ونحوهم قد تنوعوا في هذه الأدلة التي يسمونها دلالات وهي في الحقيقة شبهات، وأنكروا كل شيء فيه إشارة أو دلالة ولو من بعيد على ما يخالف معتقدهم، حتى ذكر الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أن رجلا من أهل السنة التزم أن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فرآه بعض أولئك المبتدعة لما أراد أن يرفع يديه قال له: أتريد أن تطير؟ فقال: كما أردت أن تطير في الأول في الأولى أطير في الثانية، يعني أنك توافق على الرفع في تكبيرة الإحرام فلماذا تخالف في الرفع في تكبيرة الركوع وفي الرفع من الركوع؟ إنكارهم لهذا الرفع فهموا أنه إشارة إلى علو الله تعالى، فأرادوا أن يقطعوا كل شيء له صلة بهذه الدلالة. كذلك ذكر عن بعضهم ولا يزالون ينكرون الإشارة بالسبابة عند التشهد، الإشارة عند التشهد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ورفع إصبعه، يبالغون في إنكار ذلك، حتى روي أن بعضهم لما رفع واحد إلى جنبه يصلي إصبعه كسره من شدة إنكارهم لذلك. لماذا أنكروه؟ فهموا أنه يشير إلى أن ربهم في السماء، فقالوا هذا يستدل به على خلاف ما يعتقد، هم يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله، وأن من قال إنه فوق عباده وأنه على العرش فإنه مجسم، وأن من أشار بإصبعه في التشهد فإنه دليل، فإنه يشير إلى العلو أي إلى جهة العلو فيكون بذلك مجسما، فصاروا يمنعون ذلك ويحاربون من يفعله. وذكر بعض العلماء أنه نقل له عن بعض الناس أنه قال ليس في رفع اليدين عند الدعاء حديث صحيح. رفع اليدين عند الدعاء أمر مشهور، فأنكر بعض هؤلاء الجهمية وقال ليس فيه حديث صحيح. فلا جرم، اهتم بعض العلماء كالمنذري صاحب الترغيب والترهيب وهو من المحدثين، فجمع الأحاديث التي في رفع اليدين في الدعاء للرد على مثل هؤلاء. أنكروا هذا الرفع لأنه يخافون دلالته أو الاستدلال به على جهة على صفة العلو، أن الله تعالى فوق عباده وأنه هو العلي الأعلى، فأنكروا أحاديث الرفع. لذلك يعتقد المسلمون أن رفع اليدين في الدعاء رفع إلى ربها، يستدلون بحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفقا، أي خاليتين، فصرح بأن العبد يرفع يديه إلى ربه يعني يستعطيه ويطلبه ويسأله. فهم أنكروا ذلك مخافة أن يكون فيه دلالة على صفة العلو. ولما جاءتهم الآيات التي في العلو سلطوا عليها التحريفات والتأويلات، وصاروا يستدلون بشبهات أو نحوها ويتعلقون بما لا متعلق فيه، وقد اعتقدوا أن السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين موافقون لهم على هذه العقيدة، موافقون لهم على نفي الصفات في نفس الأمر، ولكن زعموا أن الصحابة والتابعين وتابعيهم سكتوا عن التأويل وسكتوا عن صرف الألفاظ عن ظاهرها، وصاروا يسكتون ويمرونها كما جاءت من دون أن يفسروها، واعتقدوا أنهم لا يعرفون دلالتها أو أنهم يعتقدون أن لا دلالة لها في نفس الأمر على شيء من الصفات. فذلك مما حملهم على أن يفضلوا طريقتهم على طريقة الأولين، ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومرادهم بالخلف أناس من ورثة الفلاسفة واليونان والأتراك نحوهم، ممن كثر في دين الله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، ولم يتمعنوا في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم، وصارت أقوالهم لا حقيقة لها وشبهاتهم لا حاصل تحتها، فيتمسكون بأدنى شيء ولو من بعيد. وقد ذكر عن بعضهم بعض أكابرهم أنه لما قرأ قصة ذي النون قال إن فيها دلالة كبيرة على رد شبهات المشبهة، ويعني بذلك أهل السنة يسميهم مشبهة ومجسمة، فقالوا بيّن لنا دلالتها، فشرط عليهم أن يتبرعوا لضيف له بمال كثير، فلم يزالوا يجمعون حتى تبرعوا له، فقالوا بين لنا هذه الدلالة التي في هذه القصة. فقال إن يونس وهو في بطن البحر، في بطن الحوت في قعر البحر، لم يتفوق على محمد وهو فوق السماوات السبع، فكلاهما من القرب إلى الله سواء. هذا فهمه، وهذا استدلاله على أن الله ليس في السماء. العلماء العاملون يعرفون بعد هذا الدليل، ويعرفون أنه أبعد من الثرى عن الثريا، ولكن هؤلاء يتشبثون بأدنى شيء. نحن نقول الله تعالى سميع، يسمع دعاء العبد في أي مكان، البعيد والقريب. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيونس وهو في بطن البحر وفي بطن الحوت دعا الله تعالى فسمع دعاءه فاستجاب له. ونبينا صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، عرج به إلى السماء، وكلمه ربه وخاطبه وقربه، فهو مفضل بذلك، ولا يلزم أن يكون سواء في القرب. ولا شك أن بعض المخلوقات أقرب إلى الله تعالى مكانا من بعض على ما يليق بالله تعالى. واشتهر عنهم تمسكهم في مذهب السلف بما روي عن مالك لما سئل عن الاستواء، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هكذا روي عن مالك رحمه الله، فصاروا يقولون إن هذا دليل على أن السلف يفوضون الصفات، وأنهم لا يعلمون مدلولها، أو أنهم يعرفون أنها لا تدل على صفات في نفس الأمر، ولكنهم يسكتون عن التكييف ويسكتون عن تنزيلها على ما يناسبها. فلا شك أن هذا قول بعيد لا يخطر ببال السلف. فالإمام رحمه الله أخبر بأن الاستواء معلوم، أي معروف ومفهوم، يفهم ويفسر ويبين ويترجم من لغة إلى لغة، ولم يقل إنه مجهول، إن الاستواء مجهول، إنما المجهول هو الكيفية، أي أن له كيفية، وتلك الكيفية مجهولة. ثم إن الإمام مالك رحمه الله هو مثل غيره من الأئمة، الأئمة الكبار اشتهر عنهم أنهم يثبتون صفة العلو. فقد ثبت عن مالك أنه كان يقول الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان. مر بنا هذا الأثر في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وبكل حال فإننا نؤمن بما دلت عليه هذه الصفات، ونتحقق بأن ربنا سبحانه موصوف بصفات الكمال فيما يتعلق بصفة العلو والاستواء على العرش، وفيما يتعلق بصفاته ككونه متكلما، وكون القرآن المنزل كلامه الذي نزله على عبده وسماه كتابا

قال حدثني أحمد بن إبراهيم أنبانا علي بن الحسن قال سألت عبد الله بن المبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. هكذا كان السلف رحمه الله يدينون بهذه الصفات التي هي صفة الله تعالى بأنه فوق عرشه مستو عليه كما يشاء، وأنه قريب من عباده لا يخفى عليه منهم خافية، يعلم سرهم ونجواهم كما يخبر بذلك. فقول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، أي هو معهم يراهم ويعلم أحوالهم ويعلم سرهم ونجواهم ويطلع على ما في قلوبهم ويعلم ما توسوس به. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي من العرق الذي في جانب العنق، أي الله تعالى أقرب إلى العبد من هذه من جانبي عنقه، بمعنى أنه يطلع عليه ويعلم ما يدور في خلده ما في نفسه. فائدة العبد من هذا إذا علم أن الله تعالى مطلع على ما في قلبه واستحضر أن الله تعالى بكل شيء عليم، استفاد من ذلك مراقبة الله، أي أنه بمرأى ومسمع من ربه لا يخفى عليه منه خافية، وأنه ولا بد سوف يحاسبه على ما أبداه وما أسره وما أعلنه وما عمله، وأنه لا تخفى منه على ربه خافية، فيحدث له ذلك قوة إيمان بهذا الاستحضار، فيستحضر أنه لا يخلو في كل حال من الحالات من مراقبة ربه. ولهذا ورد في حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أي رقيب عليك ومطلع عليك ويعلم سرك ويعلم جهرك ويعلم ما تقوله وما تفعله ولا يخفى عليه من أمرك خافية. لماذا صار هذا أفضل الإيمان؟ لأن الذي يكون كذلك يخشى الله ويتقيه ويعمل بطاعته ويبتعد عن معصيته ويفعل كل ما يستطيعه من الأوامر ويخلص في عبادته ويدين لله تعالى بكل الطاعات ويتقرب إليه بكل القربات، لأنه يستحضر أنه لا يخفى على ربه في حال من الأحوال ولا يعزب عن ربه منه مثقال ذرة. لا شك أن هذا الاستحضار يؤثر في سيره وفي سيرته وفي عمله وفي طاعته وفي قرباته. هذا هو فائدة ذكر الله تعالى سعة علمه، وأنه بكل شيء عليم وأنه قريب من عباده. وكذلك أيضا يستحضر عظمة الله تعالى وأنه لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء وأنهم لا يحيطون به، قال تعالى ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون بذاته وبكيفية صفاته علما ولا يعلمون من ذلك إلا ما أطلعهم عليه وبينه لهم. هذا هو الذي يجب الإيمان به. ويستحضر أيضا أن ربه تعالى فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه، وأنه مع ذلك قريب من عباده، كما جمع الله تعالى بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فذكر أنه مستو على عرشه وأنه مع ذلك يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل فيها وما يخرج منها من النباتات ونحوها وما ينزل من السماء من المطر والملائكة ونحوها وما يعرج فيها، أي من الأعمال التي تصعد إلى الله تعالى وما أشبه ذلك، كل ذلك يعلمه وهو معكم أينما كنتم، رقيب عليكم ومطلع عليكم، يعلم أحوالكم ويسمع أقوالكم. يستحضر العبد أنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل في الليلة الظلمة، وكذلك يرى جريان الماء في عروق الشجر وفي كل مكان لا يخفى عليه من أمر عباده خافية، وذلك يحملهم على أن يدينوا له وحده بالعبادة وأن يتقربوا إليه بالطاعة وأن لا يخرجوا عن عبادته ولا يكفروا به ولا يدينون لغيره بعبادة، بل يصرف عباداتهم كلها لله وحده. كذلك أيضا يدين العباد بأن ربهم سبحانه فوق عباده بصفة الفوقية، فيعتقدون الفوقية لله، سواء فوقية القهر والغلبة أو فوقية الذات. قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي قاهر وغالب لهم وهو فوقهم. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، أخبر بأنه من فوقهم فيخافونه، يعني أن عباد الله الصالحين من الملائكة والمؤمنين يخافون ربهم ويعتقدون أنه فوقهم ولكنه قريب منهم يراهم ويطلع عليهم، فالخوف الذي في قلوبهم ركيزة على أنهم من أولياء الله تعالى وعباده الذين يراقبونه. كذلك أيضا وردت الأدلة الصريحة في إثبات صفة العلو لله تعالى وأنه على عرشه وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله وأن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. الكرسي قد ذكر الله سعته، قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، أنت تشاهد الأرض سعتها وبعد مساحاتها ومن عليها من الخلق الذين لا يحصي عددهم إلا الله، وما فيها من البراري ومن البحار ومن الجبال والأنهار والأشجار والفيافي وما فيها، هذه الأرض التي تشاهدها هي أرض واحدة، والله تعالى قد خلق سبع أراضين كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبعا، وأخبر بأن السماوات سبع. فيقول في هذا الحديث: إن الكرسي واسع هذه السماوات وهذه الأرض واسعها. إذا كان قد اتسع لها فما مقدار الكرسي؟ ما مقداره؟ وكيف يتصوره العبد؟ لا يقدر قدره إلا الله. في هذه الآثار أن الكرسي موضع القدمين، وأنه كالمرقاة بين يدي العرش، وهذا دليل على أن الثلاث يثبتون لله تعالى الصفة، ومن جملة الصفات صفة القدم لله تعالى، أنه موصوف بأن له قدم كما ورد في هذا الأثر وفي أحاديث أخرى. فإذا كان الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، ومع ذلك اتسع لهذه المخلوقات السماوات السبع والأرضين السبع، فما مقدار العرش؟ في هذا الأثر وفي آثار أخرى أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ألقيت في ترس، الترس هو المجن الذي يلبس فوق الرأس، والدراهم قطع من الفضة صغيرة بقدر ظفر الإصبع. السبعة ماذا تشغل من هذا الترس؟ ماذا تشغل منه؟ لا تشغل إلا شيئا يسيرا. فالسماوات بضخامتها وما فيها، والأرض وما عليها، إذا وضعت في الكرسي لا تشغل منه إلا شيئا يسيرا منه. هذا الكرسي أيضا صغير بالنسبة إلى العرش. ورد أيضا في حديث أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، الحلقة قطعة من حديد متلاقية الطرفين. إذا ألقيت في صحراء، إذا ألقيت في أرض فلات، فما تشغل منها؟ إذا شغلت شبرا أو نحوه فبقية الأرض واسعة ليس فيها شيء. فهذه نسبة الكرسي الذي وسع السماوات والأرض إلى العرش الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه. فإذا عرفنا أن هذا قدر العرش، وأنه سقف المخلوقات، وأنه فوق جميع المخلوقات، وأن الرب سبحانه وتعالى مستو عليه، وأنه قريب من عباده، فإن ذلك يوجب لنا أن نخشاه حق الخشية ونخافه حق الخوف. في حديث حملة العرش قد أخبر الله تعالى بأنهم يحملونه، في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هؤلاء الملائكة. وكذلك قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. روي أن هؤلاء الذين هم حملة العرش لا يقدر قدرهم إلا الله. يقول في الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، يعني المسافة التي ها هنا مسيرة 700 سنة، يعني سيرا معتادا، السائر على الإبل ونحوها ماذا يقطع في اليوم؟ ماذا يقطع في الشهر؟ يقطع في السنة، يقطع في 50 سنة، يقطع في 500 سنة، في 700 سنة. هذه مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فكيف ببقية جسده؟ هؤلاء نائم حملة العرش، مع ذلك يقولون إن الله لما خلقهم وقال لهم خلقتكم لحمل عرشي، قالوا وكيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال احملوه بالتسبيح، فأعانهم الله بالتسبيح حتى حملوه، ولولا ذلك لما استطاعوا. فهكذا صفة حملة العرش، وروي أن أقدامهم وأظلافهم تحت الأرض السفلى، وأن ظهورهم فوق العرش فوق السماء السابعة. لا شك أن إذا استحضر العبد مثل هذا عرف عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياءه، فيحدث ذلك له قوة يقين وإيمانا بأسمائه وصفاته، وإيمانا بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويحتقر الدنيا بأسرها وما عليها، ويحتقر المخلوقات، ويعرف ضعف عقول الذين يرفعون المخلوق إلى رتبة الخالق، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى أو ينسبون إلى آلهتهم شيئا من التصرف في الكون، أو يجعلون بعضا من الناس من البشر لهم ملك مثل ملك الله. أما أدلة صفة الاستواء على العرش فكثيرة وكثيرة، وثبت في القرآن قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وكذلك جاء في السنة أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء أو بكرة وعشيا. وفي الحديث الآخر يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله الذي في السماء. وفي حديث الجارية الذي مر بكم قول تلك الجارية أراد أن يعتقها سيدها لكونه يلزمه عتق رقبة مؤمنة، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختبرها لينظر هل هي مؤمنة أم غير مؤمنة، فلم يسألها إلا عن مسألتين، أين الله؟ قالت في السماء، وفي رواية أنها أشارت إلى السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله، وفي رواية أنها أشارت إليه وإلى السماء، أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الإيمان من شرطه الإيمان بصفات الله تعالى، ومن صفات الله الاستواء على العرش والإيمان بأنه في السماء. وقد ذكر العلماء أن معنى ذلك أو أنه يفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن في بمعنى على، والتفسير الثاني أن السماء بمعنى العلو، فكل شيء ارتفع وعلى فإنه سماء، ولهذا يسمى السقف سماء، ويسمى السحاب سماء، كل ما سما يعني ارتفع فإنه سماء. أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، أي من في جهة العلو، ومن هو عال على جميع الخلق. أو أأمنتم من في السماء أي من على السماء، فعلى في تأتي في بمعنى على. واستدلوا بقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فيكون قوله أأمنتم من في السماء أي من على السماء. ومع ذلك فإن الجهمية وأتباعهم ضاقوا بهذه الآيات، فقال بعضهم إن المراد الملك، أأمنتم من في السماء يعني الملك، فإن الملك هو الذي ينزل العذاب يرسل عليكم حاصبا يخسف بكم الأرض. وقالوا إنه قد ورد أن الملك خسف بقوم من الأرض ورفع قوما إلى السماء وقلب ديارهم وهم قوم لوط، ولكن هذا لا ينطبق على الحديث أين الله قالت في السماء. ثم أيضا إذا قلنا مثلا آمنتم من في السماء يعني الملك، كان الملك هو الذي يستحق أن يعبد لأنه هو الذي لا يؤمن، لا شك أن هذا من تأويلاتهم التي يبطلون بها دلالة كتاب الله تعالى على الصفات النقلية السمعية. وكذلك كثير منهم يتأولونه بقولهم من في السماء أمره أو من في السماء ملكه أو من في السماء جبروته أو من في السماء عذابه، فيجعلون المضاف محذوفا. وهذا أيضا بلا شك أنه تصرف في القرآن وتفسير له بما لا يدل عليه، فيدخلون في الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. الأنبياء جاءوا بهذه العقيدة، الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد اتفق المحدثون وأهل السنة على أنه أسري به إلى ربه، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى الله تعالى. فيقولون إن هذا المعراج الذي عرج به دليل على قربه من ربه، فيكون ذلك من خصائصه، فيكون ذلك دليلا أيضا على إثبات هذه الصفة التي هي صفة العلو، حيث أنه عرج به إلى الله تعالى وأن ربه كلمه. وكذلك أيضا موسى عندما كلمه الله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك، ذكر الله تعالى أنه قربه نجيا وقربناه نجيا، فذكر أنه صعد على جبل الطور، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أي ارتقى على جبل الطور فكلمه ربه وأسمعه كلامه، على الطور ناداه وأسمعه النداء، فهذا يدل أيضا على مرتبة له وقرب حيث أنه قربه. وكذلك أيضا ذكر الله فضيلة لإدريس، قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، هذا الرفع رفع حسي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى السماء السابعة إلى السماء الرابعة، فهذا دليل على أن الرفع الحسي تقريب للعبد إلى ربه تقريبا حسيا، وإن كان الجميع قريبين من الله في كل الحالات. أما علو الله تعالى على عرشه واستواءه عليه وكونه مثل كون العرش له أطيط كما سمعنا، أطيط من عظمة الرب سبحانه وتعالى، فإنا نؤمن بذلك كما يشاء الله تعالى، وأن جميع المخلوقات قريبة من الله تعالى وأنه يتصرف فيها كما يشاء، فلا نرد شيئا من هذا، ونؤمن بما أخبر الله عن نفسه، وصف نفسه بالعلو وسمى نفسه بالعلي وسمى نفسه بالأعلى. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالأعلى اسم من أسماء الله، وهو دليل على صفة العلو. وقال تعالى وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم. فالعلي اسم من أسماء الله مشتق من العلو، دليل على صفة العلو لله. ومثله قوله تعالى وكان الله عليا كبيرا، أثبت لنفسه أنه علي وأنه كبير. ولا عبرة ببعض المفسرين الذي يقول علي لا بالجهة، علي لا بالجهة، بل نقول إنه علي في جهة العلو، وأنه مع علوه فإنه قريب من عباده، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. فله سبحانه العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وذلك لأن بعض خلقه قد يتصفون بالعلو ولكن يراد به علو القدر. الله سبحانه له العلو بجميع ذلك، وكذلك له الفوقية، له الفوقية. ففرعون في قوله أنا ربكم الأعلى يريد بذلك علو القهر والغلبة، والله سبحانه وتعالى له علو القهر والغلبة حقا، وله أيضا علو الذات فوق عباده. وكذلك فرعون في قوله وإنا فوقهم قاهرون يراد بالقهر هنا السيطرة والتسلط، ولكن الله تعالى هو القاهر لكل شيء، وهو القاهر فوق عباده. فنؤمن بهذه الصفات كلها، ونثبت لله صفة العلو كما أثبتها لنفسه، ونرد كيفية الاستواء الذي لا يدرك إلا لا يدرك بالعقل، نرد الكيفيات إلى الله الذي هو عالم بها، ونكون بذلك ممن آمن بما أنزل الله تعالى، ولم نأخذ في التحريف. والله أعلم.